الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي Hey.